كما بعث الأنبياء ليعلموا الناس عن ربهم. يعني كان فحوى رسالة النبي صلى الله عليه وسلم أن يتعلم العالم من هو الله وكيف يريد الله سبحانه وتعالى أن يتعامل معه الخلق وكيف يتعامل هو سبحانه وتعالى مع الخلق. وكانت الرسالات السماوية من الله سبحانه وتعالى لتعليم الناس، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، لتعليم الناس الهدف الذي لأجله خلق الله سبحانه وتعالى الإنس والجن، وليتعلم العالم من هو الله. وهتجد كثير في آيات القرآن إما كلام عن الله سبحانه وتعالى، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، اعلموا أنه لا إله إلا الله، اعلموا أن الله عزيز حكيم، اعلموا أن الله غفور رحيم. هذا علم بعث به جميع الأنبياء، من الأنبياء بعثوا بمعرفة الله. وتكلمنا قبل ذلك عن أن أفضل العلوم على الإطلاق هو العلم عن الله، أفضل علوم الشرع، وعلوم الشرع هي أفضل العلوم. يعني الإنسان يتعلم كيمياء أو يتعلم عن ربه، يتعلم الآيات، لا يتعلم آيات الله أفضل له. يتعلم فيزياء ولا يتعلم القرآن، يتعلم القرآن أفضل له. وليس هذا معناه أن الإنسان مش هيتعلم كيمياء وفيزياء، إنما لا ينبغي على الإنسان أن يتعلم أمور دنياه وينسى علوم الآخرة وينسى العلوم التي توضح له الهدف الذي لأجله خلق، وينسى أن يعرف من هو الإنسان ومن هو الله. يعني ما تنشغلش بأنك تأكل إيه وتشرب إيه في الدنيا فقط، ينبغي أن تنشغل أنك تأكل إيه وتشرب إيه في الآخرة أيضا، لأن هي دي الحياة. يعني ما تنساش أنك أنت هتموت وتتحاسب، ما تنساش أن الدنيا لها حياة أخرى، وأن إذا كانت الدنيا فيها متع فإن الآخرة فيها متع أعظم، وإذا كانت الدنيا فيها منغصات فإن عذاب الآخرة أكبر وأعظم. وهذه حقيقة، إن إحنا عايشين في جزء من الحياة وفي جزء آخر. في ناس مش مصدقة إن في جزء آخر، وفي ناس مصدقة بس مطنش، وفي ناس مصدقة هذه الحقيقة لكنها تغفل عنها، وكلنا يغفل. ولذلك جاء القرآن الكريم ليعلمنا وليذكرنا عن الله سبحانه وتعالى، وعن الميعاد، عن اليوم الآخر، عن الثواب والعقاب، عن سنن الله في معاملة الخلق في الدنيا والآخرة، وعن أن الدنيا دار امتحان، دار البلاء، الكل فيها مبتلى. أيا كان أنت ثقافتك إيه، معك قد إيه، عزوتك مين، في الآخر خالص خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عمل. فالدنيا دار عمل، ما تنساش دي، بلاش ننسى دي، إن الدنيا دار عمل فقط. يعني البلاء على العمل، كل إنسان سيمتحن، هو ممتحن، وينبغي إن هو يعمل، يعمل كفعل ويعمل كرد فعل. وأعظم علوم الشرع على الإطلاق هو العلم عن الله سبحانه وتعالى. ربنا أراد أن يعلمنا من هو الله، عشان لما نيجي وإحنا بندعي نعرف إحنا بندعي مين، وإحنا بيأمرنا بأن إحنا نتوكل عليه فاعبده وتوكل عليه. لما أنا بقول أنا مسلم أمري لربي، يبقى أنا فاهم أنا بسلم أمري لمين، حسبنا الله ونعم الوكيل، أبقى أنا فاهم هو مين الوكيل وليه هو نعم الوكيل. إن ربنا سبحانه وتعالى لما أمرنا أن نحبه وأن نرجوه وأن نخافه، هو سبحانه وتعالى علمنا عن ذاته، عن نفسه، قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون بما كانوا يعملون. وأمرنا سبحانه وتعالى أن نتعلم عن الله وأن نعبده بهذه الأسماء. يعني وانت بتقول يا صمد، وانت بتقول سبحان ذي الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة، وانت بتقول سبحان ربك رب العزة عما يصفون، انت بتثني عليه بصفاته بأسمائه، انت بتدعوه بها، بتدعوه يعني بترفع يديك بالثناء عليه بهذه الأسماء. سبوح قدوس رب الملائكة والروح، تقول لي سبحان الفتاح العليم، سبحان الملك القدوس، سبحان ذي الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة، سبوح قدوس رب الملائكة والروح، أو إنك أنت بتثني على، أو إنك أنت بتطلب منه بها يا عفو إنك عفو تحب العفو فاعف عني، إنك رحمن تحب الرحمة فارحمني، أو إنك أنت بتتوكل عليه، إن قلبك بيبقى واثق على قدر ما تعرف ربك، على قدر ما تثق فيه، على قدر ما تفوض الأمر إليه. يعني كل ما أنت بتعرف ربنا أكتر، كل ما أنت بيسهل عليك إنك أنت تفوض الأمر. يقول لك أنت متوكل على مين؟ يقول له صراحة متوكل على الأسباب. لو ما فيش فلوس يبقى هي ضايعة، تقول له ما هو أنت محتاج إنك تاخد بالأسباب بس توكل على الله. يقول لك لا، أنا أتوكل على الأسباب وأبقى واخد بالأسباب، يا أنا أبقى متوكل على الله مش واخد بالأسباب. تقول له لا، هو أنت محتاج إنك أنت تتوكل على الله وتاخد بالأسباب، فتفهم إن الأسباب لها مسبب وأن الأسباب لها ناتج والكل بيد الله. أنت ممكن تاخد بالسبب وما يعطلكش، وممكن يعطيك السبب ويعطي على السبب. الكل عطاء من الله سبحانه وتعالى، الكل عطاء بغير سبب. فانت تبقى قلبك متوكل عليه أكتر لما تعرفه أكتر. يقول لك يعني أنا مذاكر وهنجح، تقول له أنت مذاكر وقول يا رب أنجح. أنا باخد الدواء وبقول يا رب اشفيني، فقعد يقول لك لا أنا مش هاخد الدواء وأقول يا رب اشفيني. أقول له إنه أصلا أمرنا أن نتداوى، قال تداووا عباد الله، فما أنزل الله داء إلا وأنزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. كل دواء، كل داء له دواء. يقول لك ده مرض مستعصي، اللي كان مستعصي زمان بقى الوقت بقى بيتعالج بإيه؟ بحاجة بسيطة. يعني الراجل اللي اخترع البنسلين كان الناس لما جالها التهاب انفلونزا، في ملايين البشر ماتوا في الانفلونزا دي، ولما اكتشفوا الانفلونزا كان اكتشاف اختراع. انت النهاردة ممكن تاخد شوية ليمون وخلاص، اكتشفت ان الانفلونزا ممكن تروح بشوية ليمون. البنسلين اللي هو النهاردة لو اديت لواحد مضاد حيوي بسيط كده يقولك يا عم هو ده، هو ده مضاد، انا عايز مضاد حيوي كده يكون ايه، يكون حاجة كبيرة. يعني ده كان اول مخترع، كان اختراع. كل الامراض لها علاج، لكن الانسان احيانا يغيب عنه العلاج واحيانا يقدر انه يتعلم هذا العلاج. فانت وانت بتاخد باي سبب قول يا رب، لان انت احيانا تاخد بسبب وربنا يمنع عنك الناتج، واحيانا ربنا يرشدك انك تاخد بالسبب اللي ينفعك. وليس كل الناس ينفع معها كل الاسباب، مش كل الاسباب تنفع مع كل الناس. في واحد محتاج يركب ترس زياده، محتاج حاجه اكتر شويه، والله سبحانه وتعالى فعال لما يريد، حي قيوم. نرضى ان شاء الله نتكلم على اسم من اسماء الله سبحانه وتعالى. صراحه اسم جميل ويعلمك معاني حقيقه مغيره. اسم الله ستير، الستير، ان الله حي ستير. الناس بيقول لك ستار، هو اسمه ستير، يعني لم يرد اسم الستار انما ورد ليه ستير. والله 60 يحب الستر، وعكس الستر ليه؟ فضيحة، ومن الستر العفاف، وعكس العفاف الفواحش. فالله سبحانه وتعالى 60 لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، حجابه النور، هو مستتر عن عباده، لا يراه أحد سبحانه وتعالى إلا إذا كان على وجه النعيم في الآخرة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. لما في الدنيا لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. قال حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. بينه وبينك حجاب، هذا الحجاب من نور، لا يستطيع أحد أن يتخطى هذا الحجاب. سئل النبي صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك؟ قال نور، يعني بيني وبينه حجاب من نور، لو كشفه لأحرقت سبحات هذا الحجاب يحميك أنت. هو يدرك كل العباد ويرى كل العباد ويسمع كل العباد، لكن أنت لا تستطيع أن تدرك ذات الله سبحانه وتعالى. هو يدرك الأبصار وأنت لا تدركه، فهو سبحانه وتعالى مستتر عنك بذاته. لو كشف هذا الحجاب لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. الإنسان والمخلوقات في هذه الدنيا لا تستطيع أن تتحمل هذا الجمال وهذا الجلال وهذه العظمة. ثم هو سبحانه وتعالى 60 في أفعاله يحب الستر. مجتمع المؤمنين مجتمع 60، مجتمع بيحب الستر، ومجتمع الكفار مجتمع فضايح، بيحب الفضايح. هذا هكذا ينبغي أن نكون، يعني من مقتضى الإيمان أنك أنت بتستر على العباد، وستر العباد هقول هو ستر العورات ولا ستر الزلات. يعني كل إنسان عنده عورة، عورة الرجل منين؟ من السرة للركن، صح كده؟ وعورة المرأة، جسد المرأة كله عورة، وأمرنا أن نستر العورات. فالله يحب الستر، وما من رجل إلا وعنده عورة. طبيعة الرجل أنه عنده عورة، فلما نقول لك استر عورتك ده طبيعي. والنفس فيها عورة، يعني أنت بتطلع أحيانا على عورات المسلمين، مش بس العورة اللي هي عورة الجسد، إنما عورة ليه؟ النفس. يعني شفت خلل، شفت خطأ، شفت معصية، شفت واحد بيعمل مصيبة، هنا الشرع يقولك إيه؟ يقولك انهاه عن المنكر، بس استر عليه، انهاء وما تفضحوش، انهاء وافتح له باب انه يعود. مجتمع الكفار بيعمل ايه؟ بيطلع الكاميرا ويصور فضايح. فبقى موضوع العورات عندهم عادي، ما عادش فيه عورات. والزلات والأخطاء عندهم عادي، يجاهرون بها. فالإنسان يجاهر بالخطأ، يجاهر بالفجور. الله 60 يحب الستر، يستر على عباده. إذا رأى العبد، تخيل أنت عندك خدام، وبعدين أنت قلت له ما تسرقش، وهو مش عارف ان انت مركب كاميرات، وبعدين هو سرق فلوس من البيت والكاميرا جايباه، فانت لما جيت تتعامل معاه حرامي، وهتعامل معاه بالايه؟ العقوبة الشدة. ماذا لو أنك فضحته؟ يقولوا الفضيحة حاجة وتلك الفضيحة حاجة والسترة حاجة تانية. يعني انك انت ما تفضحوش لو انت قلت له بص شفتك بس انا مش هفضحك، انت كده ازيت له معروف. لكنك لو ستيته هو حتى عن ان يراه هو، ان يرى هو نفسه وهو في موضع السرقة، فهذا ستر. الله ستير يسترك وانت تعصاه، يستر عورتك، يستر سوءتك، يحجب عنك ما يؤذيك. احيانا يستر عنك خبر او يستر عندك عمل معين حتى لا يؤذيك، لان الانسان ضعيف. الانسان اذا راى ما يثير شهوته ممكن ينظر للحرام والنظرة تبقى معصية وتخلص، لكن النظرة في الشهوة ما بتخلص. شكرا أنه وصلنا ليه. قال إذا رأى أحدكم امرأة أعجبته هيعمل إيه؟ فليأتي امرأته. طب ما يغض بصره وخلاص. قال لك هو حتى لو غض بصره بس هي عجبته. هذه النظرة لها تبعات، يعني مش مجرد النظرة موضوع خلص. هاي استغفر الله استغفر الله استغفر الله عشان يروح بيفكر، هي تثار شهوته. هنا لابد ان هو يصرف هذه الشهوة في حلال. الله يحب ان يسترك. يقولوا الستر الاخفاء، يعني الله يخفي عن الناس عيوبك. كان يقول له لو أنا للذنوب رائحة ما أطاق أحد أن يجلس مع أحد. لو أنا عندي ذنب والذنب ده له بيطلع، كل ما بعمل ذنب بيطلع ريحة، فتمشي تلاقي الناس إيه؟ مفضوحة، مفضوحة من روائحها. لو الذنب بيبان في الوش بيطلع نكتة سودة مش في القلب، في الوش. فكل ما الواحد ينظر نظرة حرام يتعلم على وشه نظرة نكتة سودة، يسمع حاجة حرام نكتة سودة، يقول كلمة حرام نكتة سودة، يأكل قرش حرام نكتة سودة، يترك أمر شرعي نكتة سودة، يفعل نهي شرعي نكتة سودة، أمر بالصلاة فتركها نكتة سودة، أمر بالبر فعق نكتة سودة، أمر بغض البصر فأطلق بصره في الحرام نكتة. تخيل كده هيبقى الناس مفضوحة عاملة ازاي. الله ستير يستر العباد. انك انت بتقابل واحد بوجه طلق وبتتعامل معاه بكل حب وانت مش عارف ان هو كان بالليل بيحقد عليك او بيدبر لك امر، لكنك الله ستر عنك عيوب الناس ومعاصي الناس حتى تستطيع ان تتعامل معهم بخير، وستر عيوبك عن الناس، بل أمر الناس أن يستروا عيوبك. قال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر من آمن بلسانه ولم يؤمن بقلبه إياكم وتتبع عورات المسلمين. في واحد عمل زي الدبانة، يقول لك الذباب يأتي على الجروح والقروح والنحل يأتي على رحيق الأزهار. ففي ناس بيتعلم من نحل، أوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر مما يعرشون. نتعلم من النحل. تعلم من النحل إيه؟ إنك أنت تطلع دايما على الجميل وتخرج دايما الجميل. يبقى أنت لما تيجي تطلع تطلع على إيه؟ في أخلاق الناس، على الحلو. وفي حد عنده حلو بس؟ النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الأنبياء والمرسلين. لكن هو طبيعة البشر كلهم حلو؟ ما فيش حد حلو على طول. طبيعة الإنسان إنه إنسان في خير وفي شر، في حاجات كويسة وفي حاجات مش كويسة. انت بقى تتعامل مع الناس ازاي؟ استر. انت هتتعامل مع الناس ازاي؟ دايما انت تشوف في الناس الحلو فيهم مش الوحش. ولما انت تبقى دايما دماغك راح للحلو هتطلع حلو. لما تبقى عينك ما بتجيش غير على الاخطاء والعيوب والزلات والمشاكل، عارف يقولوا عينه الناقدة، يقول لك ما بيعرفش يقعد من غير ما طلع، يقول لك تقول له يا فلان، يقول لك والله هو كويس بس اول ما اقول بس تبقى عارف انه ايه. هو عنده مشاكل في واحد اتنين تلاتة. يا عم ما تسكت، هو مركز مع بس، مع الاخطاء، مع الزلات، مع العورات، مع العثرات، مع المعاصي. ينبغي على الانسان ان يستر. انما اصلا قال يا معشر من امن بلسانه ولم يؤمن بقلبه اياكم وتتبع عورات المسلمين. قال له المسلمين لهم عورات ولا لهمش عورات؟ يبقى هو اثبت هنا ان هو لهم عورات ولا لهمش عورات؟ لهم ولا لهمش؟ لهم عورات. والعوة دي حقها ايه؟ تستر، تتستر. يبقى حق العورة انها ايه؟ تتستر. يبقى في عورة لما فيش؟ في حد ما عندوش عورة؟ في حد في العالم ما عندوش عورة؟ ده امر طبيعي، ده فيسيولوجي، ده طبيعي، ده مش مش مش مش حاجة غير طبيعية في البشر، ده الطبيعي بتاع البشر. قال إياكم وتتبع عورات المسلمين. يبقى المسلمين لهم عورات طبيعية، فمن تتبع عورة المسلمين تتبع الله عورته. قال له لو أنت فضلت تمشي بهذه الطريقة، إنك قاعد تنقد في فلان وفي علان وفي ترتان وفي كل حياتك كلها نقد، هتتفضح. تتفضح ليه؟ اوعى تتخيل ان انت ما عندكش عورة، تبقى غلبان. الانسان اضعف مما تتخيل، واذل مما تتخيل، واجهل مما تتخيل. انا عرضنا الامانة على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملناها واشفقنا منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا. جهول. فوعى تنسى اصلك، انت بتتعلم العدل من الشارع، والا فانت ظلوم. انت بتتعلم العلم من الوحي، والا فانت جهول. واذا رفع الله عنك ستر العلم والعدل ستعود الى اصلك. فما ما تتكبرش على الناس. الله ستير يستر العباد. يقولوا سترت الشيء إذا غطيته. يبقى في معنى الستر الإخفاء، وفي معنى الستر التغطية، وفي معنى الستر قالوا رجل مستور أي عفيف. فالله يحب العفاف، يحب الحياء. شك أنه عصام يقول إيه؟ إن الله حيي ستير يستحي حياء. الحياء عفاف. حجاب المرأة حياء، ستر العورات حياء، المعاملة مع الناس بالجميل حياء، إجابة نقص الناس حياء، إنك تتعامل مع الناس تعامل عفة، هذا حياء. يقول لك يستحي أن يطلب منه العبد فيرده صفرا، أن يرفع يديه العبد بالسؤال فيرده صفرا، يستحي. من حياء الله مع عباده أن ربنا سبحانه وتعالى يستر هؤلاء العباد ويجيب دعوة هؤلاء العباد. يبقى من معاني الستر التغطية، ومن معاني الستر الإخفاء. سبحان من اطلع علي في المعصية فرآني، فلما رآني سترني وغطاني، ولما تبت إليه تاب علي وهداني. إن هو سبحانه وتعالى يراك في المعصية تعصاب بأدوات، هو الذي أعطاك إياه، هو اللي أعطاك عينيك، وهو الذي يعطاك اليد والمال والوقت والصحة والعافية، هو الذي يعطاك كل شيء، هو الذي خلقك. وبعدين يعمل الإنسان يعصاه بنفس الجوارح الذي أعطاك الله إياه، وبعدين ربنا سبحانه وتعالى ستير يسترك، تعمل معصية وما يفضحكش، تعملها تاني ما يفضحكش تاني، تعملها تالت ما يفضحكش تالت، تعملها رابع نفس المعصية ما يفضحكش رابع، يبعت لك حد يقول لك خد بالك كده حرام، تقول له انت مالك خليك في حالك، وتتكبر عليه ويستر، ويبعت لك حد تاني وانت معدي في الشارع تسمع آية بتتكلم في نفس الموضوع، يبتليك لترجع إليه، يضع أمامك من يرشدك، يضع أمامك موقف لعلك تتعظ تعتبر، كل ده وانت مش شايف ومش عايز تشوف. سبحانه وتعالى يعاقبك في الدنيا، يمنع عنك حاجة في الدنيا، يمكن تنجع يمكن تفوق، حتى لا تعاقب في الآخرة، حتى يسترك في الآخرة. اللي بيعاقب في الدنيا على معصية، لو واحد مثلا ارتكب الزنا وأقيم عليه الحد في الدنيا، هو لن يعاقب مرتين، يبقى هو لو تعاقب في الدنيا هيحصل ايه؟ مش هيتعاقب في الآخرة. يوم العبد يعمل ايه؟ يتجبر ويتكبر. عارفين لما راجل جه لعمر كان سارق، فقال اتركني يا عمر فهذه اول مره، هذه اول مره. قال له انا والله اول مره اسرق. فعمر قال له لا دي مش اول مره تسرق. عارف لما ابوك يقفشك وانت بتعمل حاجه غلط، انت بتعمل كده اول مره، انت عارف ان هي مش اول مره، انت عارف وهو عارف ان هي مش اول مره، ده انت سترت كتير قوي وعملتها كتير وعدت، صدقني احلف ان اول مره. يا عم لا تحلف، انت عارف ان هي مش اول مره. اللي لما جاء الرجل الى عمر وقال هذه اول مره، قال عمر لا، ان الله لا يفضح عبده لاول مره. قال لا عمر استدل على انها ليست هي المره الاولى بايه؟ بمعرفته لربه. قال له لا ربنا ما بيفضحش حد لاول مره، انت عارف وانا عارف ان هي مش اول مره. ان الله يسترك ويسترك ويسترك ويسترك ويسترك ويسترك ستر لا منتهى له. والعبد اذا استغفر غفر الله له، واذا استخفى ستره الله. الله لا يحب المجاهرين. المجاهر ده اللي هو بيعمل ايه؟ اللي هو شرع معايا، انا بعمل معصيه في وش الناس. يا عم استخفي يا عم، اللي بيعمل معصيه بيخاف، اللي بيعمل معصيه بيستتر. يعني اذا وليت فاستتر، والا فان لم تستحي فاصنع ما شئت. ف الله ستير يستر عباده، يستر عباده في امره الكوني، ويستر عباده في امره الشرعي. يعني كل اوامر ربنا تجد كلها بتتكلم في اتجاه واحد، الحياء، العفه، الستر. في كل المعاملات هتجد كل الاوامر بتتكلم ان الله ستير، يحب الستر واهل الستر، يحب ان يستر العباد بعضهم على بعض، لا يحب الفضائح ولا انتشار الفواحش ولا الجهر بالسوء ولا الجهر بالفواحش ولا إشاعة الفاحشة، يحب إخفاء المعاصي. والكل مبتلى، أحيانا بتعصي، كل بني آدم خطاء، لكن لما تعصي ما تجهرش. ربنا بيعرفنا سبحانه وتعالى إن هو سبحانه وتعالى قدير بصير عليم بكل شيء، ومع ذلك يستر. طب انت بقى انت تقدر على ايه؟ واللي انت شفته من معاصي او من كسر امرك قد ايه؟ تلاقي واحد قاعد مصاحب واحد وبعدين لما يرى منه زلة أو هفوة يعمل إيه؟ يجيب السجارة ويقعد يرقص بقى حواليه، يعمل له أجراس، يفضحه مقالات وردود. يا عم بس اهدى، ده صاحبك. تجد الرجل يفضي إلى المرأة وتفضي المرأة إليه، ثم إذا حدث بينهم زوجة زوجة وزوج، خلاص حتى لو حصل مشكلة ومش عارفين نتعامل، في أخلاق، حسن العهد من الإيمان، لا تنسوا الفضل بينكم. خليك رجل محترم، خليك رجل محترم متدين، خليك رجل عفيف، خليك رجل عندك حياء. مش لازم تفضح العورات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجل يغتسل بالبرازة بلا إزار، نوع صار معدي في الشارع كده، لقى واحد عريان ومسك بقى الايه كوز وقعد ايه استحمى في العراء بالبراز، يعني في الايه في العراء في المكان الواسع بلا ازار، سلت هدومه وقف يستحمى. النبي عليه السلام المشهد ده كان الناس عادي بتعمله عادي، كانت الناس بتطوف بالكعبة عريانين. يعني المجتمع اللي هم نشأوا فيه ده كان بالنسبة لهم عادي. لو انت بتتكلم النهارده على مجتمع الغرب وشيوع الفحشة فيه، مجتمع الكفار ايام النبي عليه السلام كان اشرف من هذا. فالنبي عليه السلام ذهب الى المسجد فصعد المنبر صلى الله عليه وسلم، ده محتاج بيان. ثم قال صلى الله عليه وسلم بعدما أثنى على ربي، حمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن الله عز وجل حيي ستير يحب الحياء والستر، فإذا اغتسل أحدكم فليستتر. يا عظيم، محتاجة خطبة؟ آه. دي محتاجة بيان عام لكل الأمة؟ آه. إنك أنت أستر عورتك عن الناس. النهاردة أنت بتشوف ناس بتقلع قدام بعضها البعض عادي، يقول لك يا عم احنا اتجرب مع بعض لحد ما طلع لهم شواذ، قال لك لا بعد كده كل واحد يخاف على نفسه بقى، يقول لك اصل احنا ايه يا عم ده احنا عيله مع بعض، لحد ما طلع لهم زينا المحارم، قال لك لا كل واحد بقى يخاف على نفسه. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ان تخلع ازارك امام الناس، قال له خلي عندك حياء، قال له الله حيي وهو سبحانه وتعالى قوي قدير، احد صمد فرد ليس في ذاته احد ولا في صفاته احد، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، ومع ذلك الله حيي ستير. يقول لك استر نفسك، يحب سبحانه وتعالى من عبادي اهل الستر واهل الحياء، الحياء شعبة من الإيمان، يحب من عبادي أهل العفاف. وعلى قدر ما تستر العباد على قدر ما يسترك الله. أحيانا بيكون ستر العباد بأنك أنت تسكت عنهم، وأحيانا بيكون ستر العباد أنك أنت تكبر نقصهم، أحيانا بيكون ستر العباد أنك أنت تطلع إيدك وتدخل إيدك في جيبك وتطلع اللي في جيبك وتدهوله، تستره، تستر فقرة. جاءت امرأة الى ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها ومعها ابنتان، وتسأل ام المؤمنين عائشة، تقول لها ما حكيش عندكش اكل، معها طفلتين، فلم تجد ام المؤمنين عائشة في البيت الا تمرة فاعطتها اياها، تقول لها ما عندكش حاجة، يعني عندكش اي اكل، المرأة جائعة والجوع عورة، استرها. فأم المؤمنين عائشة عملت ايه؟ ما لقتش عندها حاجة الا تمر، لو انت مكانها ما لقيتش هذا تنوي هتعمل ايه؟ هتديها لها ولا تتكسف؟ تتكسف صح؟ تتكسف. هتقول لها والله مش ما فيش حاجة هنعمل ايه؟ يعني ربنا يعطيك. حالا تديها التنوي تقول لك ما فيش الا كده؟ هو فعلا ما فيش. طب اهو ما فيش. فأعطتها تمرة هي اللي كانت في ايديها. هي هنا بتتعامل مع ربنا. فإذا بالمرأة تقسم التمرة بين ابنتيها. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله حدث كذا وكذا ولم يكن عندي في البيت إلا تمرة وأنا أعطيت التمرة للمرأة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من بلي من هذه البنات شيئا فأحسن إليهن كن له سترا من النار. قال لها أنت سترتيها وربنا يسترك. أنت سترتي ضعفها وعجزها. يبقى أحيانا الستر بيكون بالإيه؟ بالمال. أحيانا الستر إنك تستر اللي قدامك بالمال لأنه هيتفضح. لأن الجوع عورة. قال البيهقي الستير يستر على عباده كثيرا ولا يفضحهم في المشاهد. يعني يطلع عليك ولا يفضحك. عد بقى مين اللي اطلع عليك في كل المعاصي؟ مين؟ ربنا سبحانه وتعالى. ونحن اقرب اليه من حبل الوريد. الشيطان بيطلع عليك في كل المعاصي. الشيطان بيوسوس لك. بس احيانا بتبقى انت نفسك اسوأ اقوى من الشيطان. يعني احيانا بيسيطر عليك شهوة او هوى. الشيطان يخلع القبعة ويقول لك احنا نقعد نتفرج بقى. هو كده ايه الرجل ده احنا نمشي وراه احسن. فاتبعه الشيطان. يعني في واحد اتبع الشيطان وفي واحد ايه اتبعه الشيطان. هنا الشيطان قال له ايه فضل وانا وراك. عارفة والله ما يصح ما يصحش اتقدم عليك. في شياطين في الانس. فهنا الذي يطلع عليك في كل المعصية في كل معصيك الله ثم هو لا يفضحك. بل يأمر العباد ان يعاملوا لك معاملة طيبة. يقول لك اوفك بالعباد. ده كفار. يقول لك قل له قولا لينا لعله يتذكى او يخشى. ده فضح نفسه. ده هو اللي هو اصلا العبد فاضح نفسه. يعني هو العبد عامل كل حاجة على العلن. ربنا سبحانه يقول لك ايه استر اتعامل معاه كويس. لما جاء رجل رجل صالح يمر على رجل صاحب معاصي وكبائر فيقول له اتق الله. الرجل الصالح ده صاحب ايمان ومعروف ينهى عن المنكر يدعو الى الله. فمعد على رجل تاني قاعد يعمل معاصي فقال له اتق الله. فيقول له اليك عني ابعثت علي رقيبة. ابعثت علي رقيبة. هو انت بتجايبني انت مالك خليك في حالك امشي امشي. التاني يؤمر بالدعوة الى الله والصبر على الأذى. أو معروف وانا على المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. يعني مش بمزاجك إنما عليك أن إيه أن تتبع الوحي. هقول له برفق فيروح له تاني اتق الله. قال إليك عني أبو عيسى علي رقيبة. مرة واتنين وتلاتة لحد ما الراجل بقى الصالح ده الكل مبتلى. الصالح مبتلى والفاسد مبتلى. لحد ما الصالح ده في يوم خلاص بقى ضايق جدا فقال والله لا يغفر الله لك. قال له والله ربنا ما يغفر لك. فنادى منادي السماء. هذا المنادي نزل جبريل يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما حدث في السماء. قال نادى منادي السماء من ذا الذي يتألى على الله؟ أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفلت لهذا وأحبطت عمل هذا. وقال له والله ربنا يغفر لك. قال له أنا هغفر له. وانت كلمتك ديت حبطت لا يقبلها الله. وهو عنده أعمال صالحة كتير. قال له أيوه بس مش بمزاج أنك تتكلم على الله كده. إن ربنا سبحانه وتعالى يطلع على الصالح ويأمر الصالح أن يأمر هذا بالمعروف، لكنه يأمره ألا يتكلم على الله بغير علم، ويأمر الفاسق بالتوبة، ويبعث للفاسق بأن بمن يأخذ بيديه إلى الله، لكنه يأمره ألا يتعدى على هذا الصالح. لما حصل هنا مساعة من مساحات الايه التعدي لم يقبلها الله سبحانه وتعالى. 60 يستر الفاسق ويبعث إليه وكل العباد أصحاب زلات. يعني هو يعني هيغفر للفاسق ومش هيغفر للمؤمن؟ هو سبحانه وتعالى 60 مع الجميع. هو يحب الستر، لذلك قال يستر على عباده كثيرا ولا يفضحهم في المشاهد. يحب الحياء والستر. قال المناوي تارك لحب القبائح ساتر للعيوب والفضائح. يعني الله يحب العفاف، يحب الحياء. وقال ستير بمعنى مستور عن العيون، يعني لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. قال تعالى إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. شفتوا حد بيحب أن تشيع الفاحشة؟ يعني لو فتحت لأي فلام ولا مواقع تواصل هتشوف كتير من اللي بيحب من الذين يحبون أن تشيع الفاحش. احنا قلنا ستراها، غطاها، أخفاها، فضحها، أعلنها، لكن أشاعها، نشرها. يبقى في معنى إن أنا أستر وأخفي، وفي معنى إن أنا لا أعلن، وفي معنى ان انا لا اشاعة ديت دي عارفين حاجة بقت شائعة. ليه ربنا سبحانه وتعالى يحب الا تشيع الفاحشة؟ لانه حي 60. هو لا يحب ان تشيع الفاحشة. لو انت شفت امرأة بتزني ربنا يقول لك تعمل ايه؟ انهاء عن منكر. يعني طيب افضحها؟ يقول لك انها وما تفضحهاش. لو اتنين شافوها انهوها وما تفضحهاش. تلاتة شافوها انهوها وما تفضحهاش. لو شفت رجل يفعل الفاحشة شافوا واحد يقول له انها وما تفضحوش، اتنين انها وما تفضحوش، تلاتة انهوها وما تفضحوش، اربعة قال هو فضح نفسه. يبقى في حد في الشرع اسمه حد قذف المحصنات. يعني ايه قذف المحصنات؟ يعني لا ينبغي عليك ان تتهم رجل في عرضه ولا امرأة في عرضها. طب انا شفت بعيني، يعني ما حدش قال لي، قال له استر. طب اتنين شافوا قال له انها استر، قال له طب تلاتة شافوا قال له انهم استر، انه استره. طب اربعة شافوا قال له ممكن تشهد بقى. لما رفع الى عمر بن الخطاب قضية ان ثلاثة رأوا امرأة تزني، منهم ابي بكر نفيع بن الحارث الصحابي من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، شافوا الزنا، فراح اشتكوا لعمر. المجتمع المسلمين مجتمع بيستر ومجتمع ايجابي فعال، يعني مالوش استر وحط لهم لا انهى عن المنكر، لكن في نفس الوقت ايه انهى وما تفضحش، انهى وما تشعش الامر. ليه؟ عورات المسلمين محفوظة. الله يحب الستر. فرفع الامر الى عمر، قال له عمر احنا شفنا فلان انها بتزني، قال لهم ربنا قال 4 شهداء، معاكم 4 شهداء؟ بصوا كده لنفسهم، لقوا نفسهم ايه، كنا جماعة مع بعض بس ده انا 3، فين الرابع؟ مفيش رابع. قال لهم يجيبوا رابع يتحدوا حد القصر، هتتجلد 80 جلدة ويبقى اسمك فاسق ولا تقبل لك شهادة. لو جيت بعد كده تتكلم تقول انا شفت، اقول لك لا لا انت شهادتك واقعة. ليه؟ لانك فضحت مسلما قبل ذلك. فاثنين قالوا استغفر الله وتبنا الى الله ورجعوا، وجي الصحابي قالوا انا شفت يعني اعمل انا شفت، لكن الشرع لم يأذن لك في ان تتكلم، اذن لك في ان تنهى عن المنكر لكنه لم يأذن لك في ان ايه، ان تفضح. لا يحب الله سبحانه وتعالى ان تشيع الفاحشة في المسلمين، فيقول لك عند حد معين، عند نصاب معين ينفع تتكلم، قبل كده تعمل ايه؟ ولا كأنك شفت حاجة. مش انت النهاردة، مش عايز اقول النهاردة يعني، مش عايز اطلع من الاحاديث والايات الى الواقع، اصل الواقع صعب قوي، لكن يعني انت بتلاقي الشباب بيشتموا بعض بالفواحش، بتلاقي الناس بتهزر مع بعض، بتتكلم مع بعض بقصف المحصنات، ده في حد، دي كبيرة من الكبائر. الله ستير يستر على عباده ويعاقب من يفضح العباد، وبالذات في الأعراض. يقول لك هو الفضايح بتيجي منين؟ يا مالية يا أعراض، يعني في حاجة ثانية يعني؟ دايما فوق الفضح طلع حرامي، طلع مختلس، طلع مكتشي، يا إما إيه، يا إما أعراض. وجعل الله سبحانه وتعالى لكل شيء نصاب في الشهادة، يعني في حاجة في الشرع محتاجة شاهد، وفي حاجة محتاجة شاهدي عدل، وفي حاجة محتاجة شاهدين بس، وفي حاجة محتاجة 3، وفي حاجة محتاجة 4 شهداء، وفي حاجة محتاجة 50 زي القسامة في الدماء. كل حاجة لها شهادتها ولها معيار الشهداء. في حاجة ينفع فيها رجل وامرأتان، في حاجة ما ينفعش. في حاجة يقبل فيها شهادة الصبيان، يعني عائلين يتخانوا مع بعض واحد فيهم عوج واحد، وبعدين رفع الأمر للقاضي قال له ابني اتعوج خد لي حقي، يقول له مين اللي كان حاضر؟ يقول له بقيت الشلة، يجيب بقية الشلة اللي هم كلهم ايه؟ صبيان اطفال. يقول له هو يقبل شيء؟ هل يقبل شهادة الصبيان؟ ما هو العيال عادي ممكن واحد فيهم يوم عازم العيال على حاجة، يقول هتقول قاضي ايه؟ هنقول له ايه اللي عمل الـ3؟ اطفال بقى، قاضي العيال مجنون. يعني انت لما تيجي تقعد يعني ربنا ما يحكمك في عيال بتتخانق مع بعض، هتتجنن. ده مثل، يعني مثل عارفينه، مثل قاضي العيال مجنون. انت ما تعملش مشكله مثلا، انت واخوك ولادكم بيلعبوا مع بعض، او انت واختك ولادكم بيلعبوا مع بعض، ما تبقاش انت بقى مجنون. يعني اذا كان العيال مجانين ما تبقاش انت مجنون، اصل الولد ده يا فلانه، اصل بقى خليك عاقل كده. يعني كلام الكبار ليس ككلام الصغار. ففي عائلات بتتقطع بسبب ايه؟ الولا فلان ضرب الولا علان، طبعا بتبقى مشكله عقليه عند العائلات. احيانا في عيال مشكله مصيبه يعني، لكن هنا انا بتكلم هل تقبل شهاده الصبيان؟ لك احيانا تقبل شهاده الصبيان، واحيانا بتقبل شهادات النساء مطلقا، واحيانا يقبل شهاده غير المؤمن، احيانا لا تقبل شهاده غير المؤمن. يعني لو واحد كافر، واحد من كتابي، واحد بوذي، هل تقبل شهادته له في انهي موضوع؟ يعني في وصيه مثلا، ولا مثلا في دماء، ولا في اعراض؟ فربنا سبحانه وتعالى ستير يحب الستر وينهى عن اشاعه الفاحشه، وينهى عن فتح العباد. هو سبحانه وتعالى يسترك ويأمر الجميع بسترك، وانت بتعمل ايه؟ وانت بتعيش في الارض الفساد. إيه؟ قال ان الذين يحبون ان تشيع الفحشه في الذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والاخره والله يعلم وانتم لا تعلمون. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من ستر مسلما ستره الله. يقولوا يعني ايه ستر مسلما؟ ستر زلته ولا ستر عورته ولا ستر فاقته؟ يعني لا عريان ام رايح جايب بحاجه ومغطي بيها ده كده ستر مسلما، ولا اطلع على عوره من العورات، اطلع على مثلا ان هو مره اخطا في حاجه، عمل حاجه غلط فستره، ولا لا راجل فقير فراح ستر بيته؟ يقولوا الثلاثه. احب الاعمال الى الله انك تستر مسلما. قال من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والاخره. يقولوا بس هو مش ستر نفسه. يقولوا لو اتفضح بقى خلاص هو حر، هو اللي اراد هو اللي اراد الفضيحه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كل امتي معافى، يعني كل امتي يتعرض لعفو الله الا المجاهرين. المجاهر ده بيعمل ايه؟ بات بيتفرج على فيلم، بات مصاحب واحده بالليل كان بيشرب مخدرات، بيعمل معصيه، ترك الصلاه ليلا، ثم يصبح فيتكلم بهذه المعصيه امام الناس، بيحكي. في ناس ما عندهاش حياء والله، احيانا بتقعد مع ناس وانت متعجب يا جماعه، هو في قيمه في الشجره اسمها الحياء راحت فين؟ اين حياؤكم؟ على مهلك شويه، مش كل الموضوعات تتكلم فيها، مش كل حاجه تنقدها، ومش كل حاجه تقولها، ولو هتقولها تبقى فاهم انت بتقول ايه لمين فين. تحس انك انت قاعد احيانا بتجلس تسمع موضوع، هو ايه يا جماعه؟ هو اللي بيتقال ده؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم كل امتي معافى الى المجاهرين. المجاهر ده ما بيسترش نفسه. الله يعاقب، الله ستير، يحب ان تستر نفسك وتستر عورة نفسك عن الناس. احنا ما عندناش يا جماعه حاجه اسمها اب اعتراف، يعني ما عندناش ايه والله اروح للشيخ اقول له كلمتين فعيط شويه وبعدين هو يديني صك ان انا ايه دخلت الجنه وخلاص انا كده ارتحت ومزاجي حلو. حبيبي استر نفسك. جاء رجل يا أبي بكر الصديق وقال يا أبا بكر إني قبلت امرأة، جاءت امرأة إلي تبتاع تمر، واحدة جاية عايزة تشتري تمر معي، فبتقول لي إيه رأيك عندك تمر؟ قلت لها عندي، بس التمر اللي موجود ده عندي أحسن منه في البيت، تيجي معي البيت؟ قالت لي معك البيت. فذهبت معه لتأخذ التمر، قال فقبلتها، راودها عن نفسها وقبلها. فقال أبو بكر استر على نفسك واستغفر. قال له ما تتكلمش، خلاص استغفر ربنا واسكت. فلم يصبر الرجل، فذهب إلى عمر وقال يا عمر أتت امرأة تبتاع تمر وقلت لها كذا وكذا وذهبت معي إلى البيت وإيه وقبلتها. فقال عمر استر على نفسك واستغفر. قال له ما تتكلمش، استغفر. الراجل يعمل إيه؟ مش عارف يصبر. قال فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله عالجت امرأة في أقصى المدينة وإني أصبت منها دون أن أمسها. قال أنا ما زنيتش، بس يعني أنا إيه عملت معصية، قبلت المرأة وأنا لم أمسها، يعني لم أزني بها، لكني وقعت عليها. قال سكت النبي صلى الله عليه وسلم فقال عمر قم. عمر لما الأبي يتكلم ده قال لقد سترك الله لو سترت على نفسك فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: أخلفت غازيا في سبيل الله بهذا في أهله؟ هل أنت عارف جوز الست دي فين؟ جوز الست دي مجاهد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد بعث زوجها في سرية. قال: أخلفت غازيا في سبيل الله في أهلي بهذا؟ أخلفت غازيا في سبيل الله في أهله بهذا؟ اللي هو ده حفظك للدين وحفظك لأهل الجهاد. يقول رجل، حتى رواية أنه هو اسمه أبو اليوسف، قال: حتى تمنيت أني لم أسلم إلا بعد هذا. يعني أنا تمنيت إن أنا ما كنتش لسه أسلمت، إن أنا الإسلام يجب ما قبله. فقال، ثم سكت النبي صلى الله عليه وسلم، فنزل قول الله سبحانه وتعالى: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. قال له: قم صلي بقى. قال له: الحسنات يذهبن السيئات، اعمل طاعات كتير، استغفر واعمل طاعات كتير. فقال: يا رسول الله، أهي لي خاصة أم للناس عامة؟ قال: بل للناس عامة. يبقى الإنسان إذا عمل معصية الله ستير يحب أن تستر على نفسك، تروحش تقول للناس، وما نعمل إيه؟ أستر وخلاص هتروح يعني؟ لا، استغفر وتوب. يعني مش معنى أستر إن أنت إيه؟ إنك تعيش في أرض الفساد أو إنك أنت تكمل، إنما معناه إنك أنت أستر واستغفر، أستر وتوب. أحيانا الإنسان بيسأل عن كيفية التوبة من معصية معينة، ده ضعف، بس ده هيبقى على العلن. أحيانا ممكن واحد يسأل في مشكلة، بس هيسأل على جروب أسك؟ يعني هيسأل على جروب استشارات اللي راح واللي جاي؟ ولا بتسأل أهل العلم والحياء، أهل العلم أهل الدين، إن أنا أعمل إيه في هذه المشكلة اللي التخلص منها بين يدي ربي؟ فقال صلى الله عليه وسلم: كل أمتي معافى إلى المجاهرين، وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله عليه فيقول: يا فلان عملت البارحة كذا وكذا. بات يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عليه، يصبح يكشف ستر الله عليه. الله سبحانه وتعالى يستره بالليل وهو يطلع يعمل ايه؟ يقول رجل افضى الى قاعدين اصحاب مع بعض على القهوه، يقول له: انت ما عرفتش اللي عملتي مع مراتي؟ ده قالت وعدت وانا عملت وسويت وحكيت. انت بتعمل ايه؟ انت بتقول لي مين ايه؟ انت تايه. لا لا، استنى استنى، ينبغي ان تقف وقفه. انت عارف انت بتقول لي مين ايه؟ لا ينبغي ان تهتك ستر الله عليك، ولا ينبغي ان تتكلم بما بينك وبين زوجتك بما بينك وبين زوجتك للناس. يفضي احدكم الى امرأته وتفضي المرأة الى زوجها ثم تصبح تهتك ستر الله عليها، تقول لامها واختها وصاحبتها، وهو يقول لأصحابه. هذا من الفضائح، هذا مما نهى الله عنه، وخصوصا إذا كانت في الأعراض، وخصوصا إذا كانت بين الرجل وزوجته. هذا ميثاق غليظ. فهنا الله سبحانه وتعالى يعافي الجميع، لكن أهل المجاهرة يعاقبهم الله سبحانه وتعالى. قال الكرماني شيخ البخاري، قال: ومحصل الكلام أن كل واحد من الأمة معافى، يعفى عن ذنبه ولا يؤخذ به إلا الفاسق المعلن. كيف يوفق بين أن الإنسان ينبغي أن يستر على نفسه ولا يفضحها، وإن هو إذا فعل معصية يستوها. وحديث يأتي أناس يوم القيامة معهم جبال حسنات كمثال جبال تهامة بيضاء، ثم يجعلها الله هباء منثورا. فقالوا صفهم لنا، جلدهم لنا لا نكون منهم. فقال هم منكم من جلدتكم يأخذون من الليل كما تأخذون، لكنهم قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. يعني هو بيعمل معصية وبيستتر في المعصية ويعملها مع نفسه بالليل، يقولوا هو هنا الراجل ده معاقب على انه ستر بالمعصية، ولا انه هو يراعي نظر الناس ولا يراعي نظر الله؟ يعني الاصل في الذنب انه هو بيتعمل مش مجاهرة، والانسان بيستخفي به. لكن في فرق من واحد انه عمل معصية وقع فيها ونفسه ضعفت وشهوته قادته في مسألة، فهو بيستغفر ويتوب ويحاول يرجع وكان يوقع تاني ويقوم، ويحاول يوقع تاني ويقوم، وبيجاهد نفسه، اللي هو عجبته لشاب ليس له صبوة يعتادها الفينة بعد الفينة. ومن واحد منافق اللي هو مقضيها، هو أهم حاجة عنده نظر وأمام الناس. فده هو موضع الحديث اللي راعى نظر الناس ولم يراعي نظر الله. لكن الطبيعي ان اي انسان بيعمل معصية بيستتر ولا يجاهد، انه يستخفي. ليه؟ حتى لا يصبح من المجاهرين. طب يعمل ايه؟ يتوب. طب لو واظب عليها بقى واستمر عليها وبقت المعصية عادة، ده هيخشى عليه ان هو يقع في الحديث اللي هو اذا خلوا محارم الله. ليه؟ لان هو خلاص بقى عنده، بما انه خلى بمحارم الله انتهكها امام الناس. لا، هو يصلون من الليل كما تصلون. يبقى ده صاحب وجهين، وشيء الناس ذو الوجهين، يأتي هؤلاء بوجه ويأتي هؤلاء بوجه، اللي هو راجل ايه بيلعب على كل لون. هذا نفاق، عزنا الله وإياكم من النفاق. اللهم إنا نعوذ بك من النفاق والشقاق وسيء الأخلاق. من الستر انك انت لا تتبذل في الثياب، خلي عندك حياء. في ناس تلاقيها قاعده في البيت بلا ثياب، يقول لك اظن اهل البيت. ايوه يا جماعه، في فساد بيحصل، الله لا يحب الفساد. يعني خلي عندك حياء في ستر العورات، خلي عندك حياء في الفاظك، خلي عندك حياء في افعالك، خلي عندك حياء اذا اطلعت على عورات الناس. الناس بتحب الفضايح. يعني عادي انك انت تبقى عايز يقول لك ايه، يقول لك فكت المجلس، مين عمل ايه ومين راح فين ومين اللي فسخت ومين اللي اتجوزت ومين اللي عمل مشكله الناس بتحب الفضايح. وامرنا ان نستر الفضايح وان نستر عورات الناس، ولا نتبع عورات الناس، ولا نتكلم في عورات الناس، ونهينا عن الغيبه وعن نقل الكلام بغير تثبت. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ويل لاقماع القول، الامع. عارفين الامع ده اللي هو ايه؟ اللي هو بيبقى اخره واسع واوله ضيق، يعني ايه؟ يعني اللي هو المذياع، اللي هو الراجل اللي بيجي له كلمه صغيره يعمل ايه؟ بينشرها. دايما كده تلاقي في بعض الشلل، او في غالب الشلل، يعني في كتير من الشلل، تلاقي دايما في واحد ايه لما تحب تعرف الناس على موضوع ده يقول لك ما بيبلش قفوله. يعني الفولة بتتنقل على طول، ما بتلحقش تبل. يعني هو بينقل الكلام دائما باستمرار، وينقله بتحابيش وبشوية بهارات. ده قمع. فنقصا قال ويل لأقماع القول، فلا ينبغي أن تكون من أقماع القول، إنك الكلام اللي يجي لك يركز فيه في كلام لا مش هقوله. أنا دخل عندي ملوش مردود. ده سمعته زي ما سمعتوش، حطيت وشي في الارض او حطيت وداني كده، صميت وداني، ومش انا مش هسمع الكلام ده. انك تستو البيوت ينبغي ان تستر. تبقى رايح تزور واحد، خليك عندك ستر، خلي عندك حياء. لما تيجي تقف قدام الباب، ما تقفش قدام الباب وش في وش، اقف في جنب الباب ووقف في جنبك. الاستئذان من النظر. لو داخل عند واحد صاحبك ينبغي انك ما تبقاش عينك جارحة شانك على بص يمين وشمال وفوق وتحت، انما عينك ايه فيها؟ ستر، فيها حياء، وشك في الارض. طب اذا طلعت على عورة استر، ولا كأنك شفت حاجة. مش تعالى بقى يا فلان شوف، وشفت واحنا داخلين عند فلان صاحبنا شفت ايه، شفت ايه؟ اسكت. الله ستير يحب الستر. قال الناس تحب الفضائح وتحب نقل الكلام، طب انا اعمل ايه؟ يقول لك انشغل بعيوبك. اذا اطلعت من الناس على عيب انشغل بعيوبك. يرى احدكم القذاة في عين اخيه ولا يرى الجزع في عين نفسه؟ يعني عارفين القذاة اللي هي ايه؟ انت تشرب شاي بتلاقي فيه هبوة كده لونها ابيض، عارفين اللي حباية السكر قبل ما تدوب، مش المكعب، الحباية الصغيرة دي، القذاة دي اللي هو الهبوة. فانا اصلا بيقول للناس مركزة مع بعض، لدرجة ان هو لو شاف عند واحد اخوه صاحبه عنده مشكلة يوم يعمل ايه؟ يشوفها، يشوف العورة عند اخيه كأنه مركب من كسكوب. تقول له حضرتك بتربيه؟ يعني انت بتشوف العورة دي ليه؟ مركز جد. لك شوف قال ايه؟ شوف بص ازاي؟ شوف لما انت قلت الموقف الفلاني كان رد فعله عامل ازاي؟ ده ما اتصلش بفلان يقول له ايه؟ مركز يا عم، تسكت. انتوا مركزين ليه كده؟ ومركزين مع بعض ليه كده؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم يرى احدكم القذاة، يعني الهبوة في عين اخيه، يعني لو بيبص لعين اخوه لو سواد العين ده في نقطة بيضة يقول لك خد بالك فلان عينه عسلي ما عدا نقطة بيضة. ده انت مركز قوي، يعني كويس انك شفت عينه اصلا، شفت انك شفت وشه، لكن مركز على النقطة البيضة اللي جوه، ان العين ايه؟ يرى احدكم القذاة في عين اخيه، يعني اذا رأى من اخيه هبوة او هفوة او معصية او زلة يعمل ايه؟ يشوفها. يشوفها دي معناه ان هو مركز. ولا يرى الجزع، جزع شجر قد كده في عين نفسه. تقول له طب ما انت عملت كذا، يقول لك ما كانش قصدي. تقول له طب ما اخوك ما كانش قصده بقى. اذا التمس لاخيك لنفسك عذر فالتمس لاخيك عذر. انك انت لا ينبغي انك انت تبقى بتستر نفسك ولا تستر الاخرين. الله ستير يحب منك ان تستر نفسك ويحب منك ان تستر ليه؟ الاخرين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يستر الله سبحانه وتعالى على عبد في الدنيا الا ستره الله يوم القيامه. يقول له مادام ربنا سترك في الدنيا امل في ان يسترك يوم القيامه. طب وكيف يسترني في الدنيا؟ قال من ستر مسلما ستره الله. يبقى انا عايز ربنا يسترني في الدنيا والاخره. استر الناس، اذا طلعت على عورات فاسكت، استر عورتك وعورات الناس، عورات الناس البدنيه وعورات الناس الايه؟ الاخلاقيه. ومن الناس من المهم ان تستر عورات، يعني في ناس لو انت اتكلمت في عوراتها لم ينتفع الناس بعلمهم، فيقول لك اسكت عن عورات العلماء. طب ما هم عندهم عورات. يقولوا ايوه، اسكت عن عورات اصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. طب ما هم عندهم عورات، ما هم بني ادمين. لكن هنا ينبغي انك تبقى مركز انت بتتكلم بتقول ايه فين. والنبي صلى الله عليه وسلم يدعي ويقول اللهم امن روعاتي، اللهم استر عوراتي وامن روعاتي. ويقول اللهم اني اعوذ بك من صديق عينه تراني وقلبه يرعاني، اذا راى معصيه نشرها واذا راى حسنه سترها. انما اصلا بيدعي ويقول يا رب، عارف لما تدعي يا رب انا عايز صاحب. انما اصلا بيدعي يقول يا رب صاحب عينه تراني وقلبه يرعاني. لكن مش بس كده يعني، صاحب ملازم صديق، بس انا مش عايز بس كده، انا نوع سام يستعيذ من صاحب اذا راى زلة نشرها. يقول لك فلان كان صاحب فلان، وبعدين اللي حصل، اللي حصل بقى زي ما انت شايف الفرائح دي كلها. وربنا يكفيك شر الايه الصاحب لما ينقلب على صاحبه. فنوع سام يستعيذ من هذا، يقول إذا رأى زلة، ونبع السلام زلة إيه؟ نبع السلام غفر له ما تقدم في الزمن وتأخر، هو أفضل نفس عبر تاريخ البشرية، أحسن خلق عبر تاريخ البشرية، أوسع نفس وأرحم نفس عبر تاريخ البشرية. وفي حد زي النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ ويستعيذ يقول أعوذ بك من صديق أو خل عينه تراني وقلبه يرعاني، إذا رأى زلة أذاعها أو نشرها، وإذا رأى خير كتمه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يتعلم من الله سبحانه وتعالى الستر، ويأمر الصحابة بالستر. الشرع كله يا جماعة ستر، كل الشرع جاء بالستر، مفيش لا تكاد تجد في الشرع، مش هتلاقي حاجة في الشرع لا تحض على الحياء والستر. أمرنا بالستر في كل اللحظات. أحيانا الناس بتتكسف من الستر، يقول لك أصل أصلا ما ينفعش ألبس الثياب ديت لأنها إيه بتاعة الناس القديمة، بتاعة الفلاحين. فلاحين إيه يا ابني؟ استر عورتك، استر عورتك، وما تبقاش ضعيف أمام المجتمع اللي بيحب إنك أنت تفضح نفسك، وما تتكسفش من دينك. واستوى عورات المسلمين، انك انت للاسف بقيت تجد بيوت الموضه ما فيش فيها ساتر، تجد اللي بيصمموا ثياب للنساء ما فيش ساتر، اللي بيصمموا ثياب للمسلمين الرجال ما فيش ساتر. تقول له احنا امينا بالساتر، امينا بالساتر ان يكون الثياب ساتره واسعه فضفاضه ما بتشفش، ما تلبس ثياب ضيقه لا تستر العورة. وأمر زوجتك وبناتك إنك أنت إن هما يلبسوا ثياب واسعة. إحنا أمرنا نتعلم الحياء ونعلم أبناءنا الحياء رجالا ونساء، وما تتكسفش من دينك. الشيطان يريد أن ينزع عنك اللباس الثياب. يعني أول مشكلة كانت مع سيدنا آدم بين آدم وإبليس في الجنة، لما أكل بدت لهما إيه سوأتهما. هو الشيطان عايز ينزع عنك الثياب، عايز ينزع عنك الستر. الله يحب أن يسترك، والشيطان يحب أن يعريك. تحب تبقى مع مين؟ استر نفسك ولو تجاهر بالمعصية، استر عورتك امام الناس. كان ابو بكر يستحي ان يكشف عورته امام الناس، بل يستحي ان يكشف عورته امام نفسه. يقول لك واذن النبي صلى الله عليه وسلم ان الرجل يستحم عاريا مع نفسه، وفعل هذا لبيان الجواز. امرت انك انت تستر جسدك، امرت انك انت تستر عورة نفسك. عندك ضعف في حته معينه، يقول لك والله إيه؟ انا هروح اقعد عند الدكتور واقول للدكتور على مشاكلي. تقول له كويس والله دكتور مين بقى؟ يعني تقول له على مشاكل جسديه؟ يقول لك لا انا هحكي له قصه حياتي. ليه هتحكي له قصه حياتك؟ ليه؟ عشان افضفض. لا استر نفسك، ما تحكيش لحد قصه حياتك، استر نفسك واستر عوراتك، فضفض بين يدي ربك، استغفر وقول يا رب اغفر لي، يا رب اهديني، يا رب طوب علي، يا رب استر عورتي وامن روعاتي. العوره بتجعل الانسان روعه، خوف، انت مقلق ان الناس تفضحك، ومقلق ان الناس تطلع على معاصيك، ومقلق انك انت يبقى في مشكله تتعرف. قول يا رب استرني واستر الناس، اذا وجدت من الناس زله فاسترها. وبلاش تبقى بتتعامل بميزانيه. وبها اختم، الله ستين يحب الستر، يحب ان تستر على عباده. اعلم الناس بالحق هم ارحم الناس بالخلق. كل ما بتتعرف على ربنا اكتر كل ما بيبقى عندك مساحه من مساحات الرحمه. لذلك ارحم الناس بالخلق على الاطلاق الانبياء. يعني نفسيه الانبياء نفسيه واسعه، انت تتعجب هو ازاي استوعب الناس وازاي تحمل كل هؤلاء الناس. ما تتعاملش بميزانين. ان انا التمس نفسي عذر، تلاقي واحد بينكر على واحد مع معنى معين او قيمه معينه او معصيه معينه بينكر بشده شديده، وبعدين لما هو نفسه يقع في نفس الحاجه تيلتمس نفسه غايه الاعذار. تقول له طب ما هي هي، يعني ما هو نفس الميزان. لو انك رايت الجزع في عين نفسك فعليك ان تنشغل به. هتقول لي ايه؟ اصل فلان عمل كذا وما ينفعش يعمل. انا موافق انه ما ينفعش يعمل، بس انت كمان ما ينفعش تتكلم. ولو انت يعني مشغول قوي بهذا الامر تعالى بص في نفسك كده، تحب لما يحصل مشكله. يعني عارف لو انت اطلعت على معصيه او على زل خطا من احد الاشخاص وانت قررت انك انت هات يا ابني الفيسبوك وقمت كاتب ايه قام فلان ابن فلان بعمل وقمت عملت له ايه عملت له فضيحه، انت لو مكانه تحب يحصل ده معاك؟ لا ابدا. قال لا طب ما هي هي، ولا هو انت عقدك احسن من عقده؟ طب ما بلام هي كده، ما تفكر هو المفروض لو انا مكانه كنت احب يتعامل معايا ايه. قول له استر، لا يوم احدكم لا يوم احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب ايه نفس. طب ما دام انا بحب لنفسي ان انا اتستر، طب ما استر يا اخويا، بس انا احب ان حد ينصحني. خلاص روح انصح. طب انا لو نصحت واقول انهي كلام؟ وكل عبادي يقول التي هي احسن، ان الشيطان ينزغ بينهم. قل له برضه كلام يستوعبه. طب انا هو اشد في الكلام، طب انت تحب حد يشد عليك في كلام؟ احيانا انا احب حد يشد عليك في كلام. والله لو انت تحب ان حد يشد عليك في الكلام عشان يقومك اعمل ده. في نفوس احيانا هو يقول لك انا عارف انا مش هاجي الا بالشد. انا عارف انا مش هاجي الا بالليل. تعامل مع الناس ويحب ان تتعامل به، لان في الاخر خالص هو انت زيه. الله سبحانه وتعالى ستين يحب الستر، ومن شأنه سبحانه وتعالى انه يصون العباد، يصون اعراض العباد ويصون اموال العباد، ويحب منك ان تستر العباد. وانت احد هؤلاء العباد. استر نفسك واستر عورة نفسك، عورتك البدنية وعورتك الجسدية. وما تقوليش ايه اصلا انا هتكسف ان انا استر عورتي، اصلا هيقولوا عليا ايه، هيقولوا عليا راجل بلبس ملوش علاقة. عارف انت اللي هو ايه، هيقولوا عليا راجل قديم. يا اخوانا الله سبحانه وتعالى يحب الحياء، وما من رسالة نزلت إلا وتتكلم في الحياة كان من كلام النبوة القديم، إن لم تستحي فاصنع ما شئت. ما تبقاش قليل الحياة، ما تبقاش ما بتتكلمش أي كلام، مش أي ألفاظ تسمعها ومش أي ألفاظ تستعملها، وما تصعبش صون ودانك إنها تسمع ألفاظ سيئة. عارف لما أمه مين زينب لما سئلت عن قصة الإفك عن أم بين عائشة رضي الله عنها، قالت أصون سمعي وبصري. قالت لهم أنا عندي حاجات غالية، سمعي وبصري دول مش أي حد ياخد سمعي وأي حد أطلق بصري في رؤيته. أنا أحب أن أستر سمعي وبصري عن الحرام. عارف في ناس بيحترم آدميته، بيحترم سمعه وبصره بتصونها، وفي واحد في الشارع تعلموا الستر وعلموه للناس. الله حي ستين. واخيرا ان الستر كما قلت ليس فقط بالايه باللسان، انما احيانا بيكون بالايه بالمال، انك تستر واحد، انك انت تنفق عليه من مالك، ان الراجل عنده عوره هتتكشف. وتلاقي احيانا لما تلاقي من دعاء الناس يقول لك ايه ده فلان ربنا يستر سترني، يعني ستر عورتي عن الفضيحه. كل قولي هذا.